50 سنة احنا عايشين ورا سجون البنود اللي سجنيننا ما يتغير مش حاسين ولا نور الا سياج منها احنا شايفين سما لونا ازرق غير ما ابيض بالنص نجمات زكراك انت بغير بس انا صامد عايش متفائل ما تعزل مني الامل بيجي ضار فاصل السور يدور انا مربوط فلسطين كجنين لحبل الطابور بالارض جذور شجر زيتون ضل يتولد وجدد وجدد قصور والغصن ممدود للسلام والغصن معروض لاحتلال ما يريد استسلام طب ليه انا اللي ما اله حريه لاني انا رافض اني اعيش بعبوديه وين ما رحت اشوف حدود سجن الانساني لاطفال العالم حره وانا مالي حري وين ما رحت اشوف حدود سجن الانساني لاطفال العالم حره وانا مالي حري احنا بندور على السلام بين قوات حرب رواد حرب معهم صرنا اولاد حرب نطلب الحرية من السجون المعنية انه نكون معيون اللي دايما معمية من التفرج اطفال العالم الحرة دايما ضل بتدحرج للحياة المرة قواتنا شاطرين بس بتبهرج الكلام كلهم ماخدين تخرج بتعرج الاوطان واحنا نستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بلطف ومش بعسف للحياة ولدنا ولما لقيناها مش بايدينا جربنا نخدها فمتنا وكل اللي طلبناه كان نفس واللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليش اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حرية وين ما رحت اشوف حدود سجن الانساني لاطفال العالم حرة وانا مالي حري وين ما رحت اشوف حدود سجن الانساني لاطفال العالم حرة وانا مالي حري انا بتسع عشرك بك وانا بتشا موت عجرم وانا لساتي شايف الاحتلال مهدد ايده مش للسلام مش مساواة بل تيهديني حبل مشنقة كمان مش زرع وجدار اللي فاصل بيني وبين حالي ما بخليني اشوف ضوء السماء ام الواحد وخمسين ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأثرة من امها الهنود الحرة متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا بس حتى الجيوش العالم كلها ما تقدر على الحرية وين ما رحنا نشوف حدود سجن الإنساني لأطفال العالم حرة وانا مالي حري وين ما رحنا نشوف حدود سجن الإنساني لأطفال العالم حرة وانا مالي حري وين ما رحنا نشوف حدود سجن الإنساني لأطفال العالم حرة وانا مالي حري نريد جيلا غاضبا نريد جيلا يصلح الأبواب وينتش التاريخ من جذوره وينتش الفكر من الأعماق نريد جيلا قادما مختلف الملامح لا يغفر الأخطاء لا يسامح لا ينحني لا يعرف النفاق نريد جيلا رائدا عملاق.